وينزل عليه القرآن والله ما كان إلا رسولا. كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال من هداية الآيات أولا وجوب الخروج إلى الجهاد إذا دعا الإمام بالدعوة العامة، وهو ما يعرف الآن بالتعبئة العامة أو النفي العام. ثانيا يجب أن يكون النفي في سبيل الله لا في سبيل غير سبيله تعالى، لا في الطين والتراب والحكم والسلطان، ولكن من أجل أن يعبد الله عز وجل وينصر أولياءه. ثالثا بيان حقارة الدنيا وضآلتها أمام الآخرة، ما قال إلا قليل. رابعا وجوب نصرة رسول الله في دينه في أمته في سنة. الآن يجب أن ننصر رسول الله في أمتي حتى لا تنهجم وتنكسر أو تغل وتتحطم، وفي سنة أن لا تترك وتهمل. كل واحد واجب عليه أن ينصر رسول الله. خامسا شرف أبي بكر الصديق وبيان فضله. أنبه لأن الروافض يأخذون من هذه الحادثة بالذات يعكسون عكسا عجبا، فيجعلون أبا بكر من أخف الناس، حتى تفهموا هذا في تفاسير وفي كتبهم يحرفون ويؤولون بأعجب العجب. والخوارج في علي لما جعله الرسول في فراشه قال اجلس بدلي، يتخذون منها كذلك ما كفروا به من ذم اعتقاده. نبهت هذا الموجود في تفسير المنار بالتفصيل. سادسا الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. الاسلام يعلو ولا يعلى الى الان. هل علت المسيحية؟ أصحابها مجرمون كفر فجار يأكلون أموال الناس بالباطل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.